في الاستدلال نظر. فالجواب عن ذلك أن يقال هذه الأشياء أعيان قائمة بنفسها. أقول يا جماعة ترى لكم مثل الذي صار حمد الجيد يبتلها دائما. اقرأ الشيء. نعم. الجواب أن هذه الأشياء التي ذكرناها أعيان قائمة بنفسها فهي مخلوقة، وأما القرآن فهو صفة لا تقوم بنفسها لأنه كلام، فلازم من ذلك أن يكون صفة لله وليس بمخلوق. وهذا الذي وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. أما الأشاعرة فقالوا هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق وكلام الله غير مخلوق، لأنهم يرون أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وحقيقة قولهم أنهم فسروا الكلام بإيش؟ بالعلم ليس بالكلام، لأن المعنى القائم بالنفس ليس كلاما. بل إن الجهمية خير منهم في هذا الباب، لأن الجهمية يقولون كلام الله مخلوق وهو هذا الذي بين أيدينا، هم يقولون هذا الذي بين أيدينا مخلوق وليس كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله وليس هو الكلام. فصار الجهمية من هذا الوجه أحسن منهم. نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان محلا لإنزال الكتاب عليه، وقد قال الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن فوائدها أن القرآن كتاب فعال بمعنى مكتوب، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة الكرام البررة، مكتوب في المصاحف التي بأيديهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمة. فما هي الحكمة؟ قيل إنها السنة، قيل إنها السنة، لأن السنة حكمة. ولكن هذا القول وإن كان ذهب إليه كثير من العلماء ففي النفس منه شيء، لأن الحكمة الكائنة في القرآن كالحكمة الكائنة في السنة أو أعظم. وحينئذ نقول المراد بالحكمة هي الأسرار التي اشتملت عليها شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به هذا القرآن. فيكون الله تعالى قد أنزل على رسوله أحكاما وحكما. وهذا القول عندي هو الأرجح، هذا القول هو الأرجح، لأن التعبير عن السنة بأنها منزلة من عند الله فيه شيء أيضا، لأنه ليس السنة كلها وحيا، بل منها ما هو وحي ومنها ما هو إقرار من الله للرسول عليه الصلاة والسلام، وما أقره رسوله عليه فهو من عنده. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العلم، فضيلة العلم، لأن الله امتن به على رسوله حيث قال يا عقيل وعلمك ما لم تكن تعلم. ولا شك أن العلم أشرف ما يعطاه الإسلام بعد الإسلام، فهو خير من المال وخير من الأولاد وخير من الأزواج وخير من الدنيا كلها. انظر إلى العلماء الذين نور علمهم بين أيدينا اليوم، وانظر إلى ما في زمنهم من الملوك والسرات والوجهاء والأعيان وغير ذلك، أين ذكرهم؟ ذهب. لكن العلماء بقي ذكرهم وصاروا يدرسون الناس وهم في قبورهم، وهذه فضيلة عظيمة للعلم. فما أعطي الإنسان بعد الإسلام خيرا من العلم. والعجب أن العلم كما قال القائل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شرفت. كلما علمت ازداد علمك، وكلما أمسكت العلم